هل تسجد المرأة الحائض سجود التلاوة؟ الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب ولا بأس أن تسجد كما تذكر الله جل وعلا، فالسجود ليس القراءة وليس الذكر، ليس صلاة على الصحيح، ولهذا يجوز للقارئ يسجد وإن كان على غير وضوء في أصح قول العلماء. هكذا الحال النساء لهما أن تقرأ عن ظهر قلب ولهما أن تسجد إذا مرتها بالسجدة على الصحيح، لأن حدثهما يطول وليس تامس الجنوب، الجنوب في إمكان الاغتسال بسرعة فليس له أن يقرأ. أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول ولا يجوز قياسهما على الجنوب، فلهما أن تقرأ ولهما أن تسجد إذا مرتها بسجدة في أصح قول العلماء، كما أن لهما أن يسبحا ويهللا ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.